هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال أحمد حسن الزيات: الصبر في بعض الأحيان عبادة كصبر أيوب، ولكنه في بعضها الآخر بلادة كصبر الحمير. علم. أحمد حسن الزيات. أحمد حسن الزيات علامة بارزة في تاريخ الثقافة العربية ومدرسة رائدة في الكتابة، ساهمت في تطوير وازدهار فنون النثر العربي المعاصر خاصة فن المقال. ولد في عام 1885 بمركز طلخة بقهلية، درس بالأزهر وتخرج في كلية الآداب وبعدها في كلية الحقوق الفرنسية. عمل بالتدريس بالمدارس الأهلية وبالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذا بدار المعلمين العليا ببغداد. من أعظم أعماله إصداره على نفقته الخاصة مجلة الرسالة، والتي كانت منذ عام 1933 ولعشرين سنة تالية مدرسة كبرى تخرج فيها أعلام الفكر والأدب في مصر والبلاد العربية. له عدة مؤلفات منها في أصول الأدب دفاع عن البلاغة ووحي الرسالة، وله أيضا ترجمات بديعة عن الأدبين الفرنسي والألماني. في عام 1959 تولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر حتى وفاته، كما كان عضوا بارزا في المجامع اللغوية بالقاهرة ودمشق وبغداد. حصل أحمد حسن الزيات على جائزة الدولة التقديرية في الأدب لعام 1962، وكانت وفاته في 12 من يونيو عام 1968 عن حوالي 83 عاما. مثل. الزيت في العجين لا يضيع. هذا المثل العربي يضرب لمن يحسن إلى أقاربه، كما يضرب بصفة عامة للتعاون والتكافل والتكامل بين الأقارب أو أفراد الجماعة الواحدة، بحيث لا يحتاج أحد منهم إلى شيء من طرف بعيد. وفي نفس المعنى مثلنا الشعبي المعروف: زتنا في دقيقنا. زيت السمسم. منذ آلاف السنين عرفت فوائد السمسم، فقد ثبت أن الفراعنة تستخدموه في الغذاء والعلاج وصناعة بعض مواد التجميل. تحتوي بذور السمسم على ما يقرب من نصف وزنها زيتا، كما تحتوي على بروتين وسكريات ومعادن وفيتامينات هامة. زيت السمسم والمعروف بزيت السيرج مقاوم للأكسدة، ويحتوي على أحماض أمينية أساسية لبناء وعمل الخلايا العصبية خاصة ولتنشيط الخلايا المناعية بالجسم بصفة عامة. ثبت علميا أن زيت السمسم يزيد من إفراز مادة الصفراء في الأمعاء، مما يجعله غذاء مناسبا لمن يعاني من سوء الهضم عن قصور في إفرازات المرارة. من أهم ما أثبته العلم الحديث أيضا أنه يؤدي إلى إزالة رواسب الكوليسترول حديثة التكوين، ويساعد على منع تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى تنشيط القلب وحمايته. بصفة عامة يقدر العلماء حاجة الإنسان من زيت السمسم يوميا بما مقداره ملعقة كبيرة يمكن إضافتها للأغذية اليومية. سئل أحد الكتاب المشهورين عن اليوم الذي لا ينساه في حياته، فقال: اليوم الذي لا أنساه أبدا هو ذلك اليوم الذي التقيت فيه بزوجتي، والله يعلم كم حاولت ذلك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.